إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن المضاف أو المعرف بالمضاف بالإضافة، قلنا لم يفردها المصنف رحمه الله بالذكر، لم يفردها المصنف بالذكر، ولكنه أشار إليها في أول باب المعارف، أين؟ في قوله وابني وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. لما قال كهم أشار إلى ضمير، وذي أشار إلى اسم الإشارة، كهم وذي وهند أشار إلى العالم، وابني أشار إلى المضاف إلى أحد المعارف، والغلام أشار إلى المحلى بأل، والذي أشار إلى اسم الموصول. فهو من حيث السرد، من حيث اللف، أتى بها من غير ترتيب، لأن أتى بها من غير ترتيب، يعني جاء بالنشر مشوش. فلما قال كهم وذي أتى بهما ما شاء الله، بدأ بالضمير وبدأ، لا بعدين جاب العالم، بعد الضمير أتى بالعالم. تعرفوا اللف قلنا هو ذكر الأشياء مجموعة أو جمعها، ثم النشر هو تفريقها. فإذا كان اللف موافقا للنشر أو النشر موافقا لللف، هذا يسموه لف ونشرا مرتبا، وإذا كان غير ذلك فهو مشوشا، والنظم ضيق لا يستطيع أن يأتي باللف والنشر متوافقين. المهم، أشار في اللف إلى المعرف بالمضاف، ولكنه في النشر لم يأتي بباب أو بفصل مفرد للمضاف، لكنه أشار إليه إشارة خفيفة عندما قال وقد يصير عالما بالغالب مضاف أو مصحوب ألك العقبة، يعني أشار إشارة خفيفة وإن لم يصرح. ونقول تكلمنا عن المعرف بالإضافة ما تكلمناش عنه، ما أضيف إلى أحد المعارف الخمسة هذه فهو معرفة، ما أضيف إلى أحد المعارف الخمسة فهو معرفة، ما أضيف للضمير فهو معرفة، فما أضيف إلى العالم فهو معرفة، ما أضيف إلى اسم الموصول فهو معرفة، ما أضيف إلى اسم الإشارة فهو معرفة، وما أضيف إلى اسم معرف بأل فهو معرفة، ما أضيف إلى ما أضيف إلى معرفة فهو أيضا معرفة. تبان أبو أخي هند، أبو أخي هند أبو معرفة، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى أخي، وأخي مضاف إلى معرفة، فالمضاف إلى أحد هذه المعارف فهو أيضا معرفة. يتطرق العلماء إلى مسألتين اثنتين في هذا الباب. المسألة الأولى أنه ليس كل ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة، ليس كل ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة، وهذا يفيدك، يفيدك لاحقا في دروس كثيرة. فمثلا المضاف إلى، المضاف إلى الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تعريفها هي التي تبقى على الإبهام، مثل غير، مثل، نحو، شبه، نظير، هذه الأشياء هذه تبقى نكرة وإن أضيفت إلى معرفة. فمثاله قولنا جاء رجل غيرك، جاء فعل ورجل فاعل وغيرك نعت، فهنا الطالب المبتدئ ماذا يقول؟ يقول هذا لا يمكن أن يكون نعتا. لماذا؟ لأن غيرك مضاف إلى معرفة ورجل ناكرة، ونحن نعلم أن النعت لابد أن يتبع منعوت في تعريف التنكير. الجواب أنه غيرك بقيت نكرة، لم تكتسب تعريفا، لم تكتسب تعريفا، إنما بقيت نكرة ولو أضيفت إلى معرفة. والتأويل جاء رجل مغاير لك، مثله مثل، جاء رجل مثلك، جاء رجل مماثل لك. طبعا استشكل العلماء الذين صرحوا بهذه القواعد، استشكلوا قوله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكلمة غير المغضوب أضيفت إلى معرفة، نعتا لماذا؟ يا نعت لما؟ الذين أنعمت عليهم. جاءت نعتا بمعرفة فنستشكلوا كثيرا. فلذلك تجدون أن العلماء بعض العلماء قيدوا، قال لك غير، تبقى دائما النكرة وين أضيفت؟ إلا إذا وقعت بين معرفتين، متغايرتين فهنا تكتسب التعريف. أعيد، الأصل أن غير تبقى نكرة مهما أضيفت إلى معرفة، إلا إذا وقعت بيننا معرفتين. شوف مثلا عندك الذين أنعمت عليهم، معرفة، المغضوب عليهم معرفة، جاءت غير نعت للذين، فقال لك إذن يمكن أن تكون نعتا لمعرفة، ومثله مثل ف مثله قوله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لاحظ. فهنا نلاحظوا باللي غير، طبعا بغض النظر عن القراءات، نلاحظوا أنها وقعت أيضا بين معرفتين، فصح أن تكون نعتا لمعرفة. معليش، إذا تلاحظوا أن هناك أصل وهناك استثناء، الأصل أن غير تبقى دائما نكرة إلا في حالة ما إذا وقعت بين معرفتين فلا بأس. وهذا يفيدك في الكلام، يفيدك في الفهم، يفيدك في تصحيح الأخطاء، وهذا يسمى اللحن الخفي الذي لا يتفطن له حتى منقل العلماء، حتى الذي وضع هذه القاعدة قد يخطئ هنا عندما يصير يتكلم، قد يخطئ ويقع في اللحن. هذا لحن خفي، يعني الإنسان ينعت بغير، ينعت بها المعارف مطلقا، تبهنا، ينعت بها المعارف مطلقا، فهنا يسميه العلماء لحنا خفيا. هذا فيما يخص النقطة الأولى، ليس كل ما أضيف إلى معرفة ثم معرفة، إنما يستثنى ألفاظ مبهمة. يستثنى أيضا الوصف العامل، هو في الحقيقة ما فيش فرق لما تقول جاء رجل، لاحظوا، حسن خلقه، جاء فعل ماضي، رجل فعل فاعل، حسن نعت، لمن؟ نعت لرجل، خلقه فاعل لمن؟ لحسن، لأنه حسن هذا وصف يعمل عمل الفعل، كأنك قلت جاء رجل حسن خلقه، لكن هذا الكلام يسميه العلماء ثقيل شوي، صح على اللفظ، خففوا شوي، قال لك جاء رجل حسن الخلق، صح، شو اللي أخف؟ هذا المثال الثاني أخف، جاء رجل حسن الخلق، ثقيلة شوي فيها عمل. فقالوا هذه الإضافة يسمونها الإضافة اللفظية، يعني يجيء بها لا لأجل التعريف ولا لأجل تنكير، ولكن يؤتى بها للتخفيف، تخفيف اللفظ. فيقول الوصف إذا أضيف إلى معموله لا يكتسب تعريفا، يبقى نكرة. علاش؟ أصله نكرة. قال لك هذه الإضافة ليست للتعريف، إنما هي للتخفيف، وهذا جاء مثل قوله عز وجل في جزاء الصيد، ومن يقتل منكم متعمدا فجزاء، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا، هدي هنا يهدى إلى الكعبة، يهدى إلى الحرم، تذبحوا يأكل منه فقراء الحرم هديا. إيه، لكن هذا الهدي قد يقول قائل إذن أنا أذبحه هنا، لا، حبيبينهم اللي يأكله فقراء الحرم، قد يقول الإنسان أنا سقط مني واجب ما ملتوش في الحج فنذبح هنا ونطعم الفقراء، لا، قل أعطيني الدليل، ربي قال هديا، ما قالش برك هديا، قال هديا بالغ الكعبة، لازم يصل إلى الحرم، هنا الكعبة المقصود بها الحرم ليس المقصود بها البيت، بالغ الكعبة، أين الشاهد؟ هديا حال، بالغ نعت لمن؟ قد يجي قال كيف هي نعت لنكرة وقد أضيفت إلى معرفة، هذه أضيفت إلى معرفة، كيف تكون نعت لنكرة؟ هديا، الجواب أن هذه الإضافة ليست للتعريف، إنما هي أعطيني ضابط، أعطيني ضابط تاع المعرفة التي الإضافة التي يقصد بها التخفيف، أعطيني ضابط. وصف أضيف إلى معموله، تقدير الكلام هديا بالغا الكعبة، هديا بالغا الكعبة، شوف هديا بالغا الكعبة، شحال ثقيلة هذه، ثقيلة جدا. فبالغ الكعبة، بالغ الكعبة، ومنه قوله عز وجل ثاني عطفه، ثاني عطفه، علاش بغيتكم تفيدكم هذه القواعد. ثاني عطفه، لو قال لك قائل عربة تقول له حال، لا لا لا لا تقول له حال، كاع العلماء كاع يعربوا ثاني عطفه، عطف هو الجانب، يعني يتكبر يدير لك هكذا، العطف هو هكذا، يثني عطفه، العطف هو ما يعطف، هذا عطف وهذا عطف، هذا عطف، المفاصل تاعك كلها عطف. علاش يقول في الفقه ويستحب في الغسل مثلا تعاهد المعاطف، تعاهد المعاطف يعني وين؟ وين تعطف الرجل، تعطف اليد، ثم وين؟ نهضروا الحق، يكثر اجتماع الوسخ، يقول لك يستحب، حين قرأوا فقه، ما يستحب تعاهد المعاطف. إذا ثاني عطفه شو معناتها؟ ثاني عطفه، عباك تمت فماش ثاني عطفه، دار هكذا، شكون اللي يدير هكذا؟ هو المتكبر المعرض، ثاني عطفه حال. هنا قد يعترض معترض يقول كيف تكون حال وهو مضاف إلى معرفة؟ خاطر هذا معرفة، عطفه المضاف إلى الضمير معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة، وإحنا نقرأ في الحال أنها لابد أن تكون نكرة. يقول لك مهلا، شكون قال بلي هذا معرفة؟ تقول لها أضيف إلى معرفة، يقول لك لا، كل ما أضيف إلى معرفة معرفة، إلا الوصف المضاف إلى معموله، تقدير الكلام. ثانيا عطفه، ثانيا عطفه، ها هو التقدير، ثانيا عطفه، احنا واش قلنا؟ ثانيا عطفه، فيها شيء؟ إذا هذا وصف مضاف إلى معموله، وش معنى المعمول؟ مفعول به، فاعل، مضافنا إليه، يعني اللي كان لازم تنصبه، اللي كان لازم ترفعه، رحت جعلته مضاف، مضافا إليه. إذا ماذا قلنا؟ كل ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة، إلا اثنين، إلا شيئين اثنين، الأسماء المبهمة والوصف المضاف معموله يبقى دائما نكرة. المسألة الثانية، هي دائما تجد العلماء يذكرون شيئا في هذا الباب، فيقول لك أعرف المعارف، يتحدثون عن أعرف المعارف بغض النظر عن عقيدة المسلم كذا، احنا هذا شيء أدبا مع الله، يقول أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، هذا مسألة غض النظر عن الاعتقاد والأدب مع الله، أن يقولوا أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، خاطش لفظ الجلالة عالم ولا مش عالم؟ عالم، فالمفروض يدخل في الترتيب، يقولوا لا، أدبا مع الله استثنوا، والأدب لا يقصد به الحكم إنما يقصد به الأدب. أعرف المعارف هو الضمير، ثم العالم، ثم الاسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى به. وش راكم تلاحظوا؟ شو راكم تلاحظوا؟ ابن مالك وش أشار إلى هذا، أشار إلى هذا رحمه الله بماذا؟ بالترتيب، أشار بالترتيب ولم يصرح، تبهنا؟ إذا نستطيع أن نقول إن ابن مالك رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، لكن ليس بالصريح ولكن بالتلميح، كون ينظر كيف رتبت، فراعي هذا الترتيب في أعرف المعارف، بعد لفظ الجلالة هو الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إلى هذه، ما حكمه؟ هنختلف. المضاف إلى واحد من هؤلاء ما حكمه؟ في الظاهر، في الظاهر وش يقول لك الإنسان؟ يأتي في المرتبة السادسة، لا، المضاف إلى واحد من هؤلاء له حكم أضيف إليه، له حكم أضيف إليه، يعني إذا شكون اللي أعرف، ضمير ولا الاسم موصول؟ ضمير. شكون اللي أعرف؟ أبوه ولا الذي؟ أبوه. في الظاهر لو قلنا أن المضاف إلى أحد هؤلاء الخمسة في المرتبة السادسة، لا، في المرتبة السادسة ذكرا باللفظ، لكن في الرتبة هو له حكم أضيف إليه. فأبوه مقدم على الذي، شكون مقدم؟ أخوه ولا زيد؟ هنا اختلف، هنا اختلفوا أيضا. فهناك مسائل خلافية، لكن احنا نثير هذه المسألة لكي نفهمها. أولا نقول بأن المضاف إلى واحد من هؤلاء الخمسة له حكم ما أضيف له، وليس هو في المرتبة السادسة، بل هو حكم أضيف له. اختلفوا في المضاف إلى الضمير، هل هو أعرف من العالم أو في قوة العالم؟ مفهوم؟ هذا اللي اختلفوا فيه. الظاهر شو؟ الظاهر الأصل ما أضيف إلى الضمير فهو أعرف من العالم، لأن الضمير أعرف من العالم. هنا اختلفوا، ولكن قد يستساءل سائل منكم، هي ما هي الثمرة تعد الترتيب؟ وكل مسألة ليس وراءها ثمرة، شو بدنا نساوي فيها؟ نسحقوهاش. يحتاجون إلى هذه المسألة في مسألة يسموها جاء زيد مثلا أخوك، مثلا أو جاء أخوك زيد، أو جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك. فكلمة جاء زيد فعل وفاعل، أخوك أخوك أو صاحبك، أول من آثار هذه المشكلة وابن هشام في قطر الندى أشار إلى هذه المشكلة. صاحبك كيف نعرفها صاحب؟ منهم من قال نعت، منهم من قال عطبان، عطبان باعتبار كلمة صاحب جامدة، ونعت باعتبار أنها مؤولة بالمشتق، مؤول المشتق، لأنه صاحب بمعنى مصاحب. إذن جاء زيد صاحبك نعت أو عطبان، هنا كاين مسائل ستأتي معنا. هم يشترطون في عطف البيان، في عطف البيان أن لا يكون أن يكون أعرف من المبين، من المتبوع. يعني عطف البيان لابد أن يكون أعرف، أشد معرفة. علاش؟ وش جاي يدير عطف البيان؟ وش جاي يدير؟ جاي يبين، لازم يكون أقوى من المبين، على الأقل مساوي لها. يعني تجي تبين حاجة بما هي أفضل أو مساوية، صح ولا لا؟ مثلا تشرح كلمة في المعجم، جيب كلمة مساوية لها أو أوضح منها، جيب كلمة أخفى منها. أنا ما وليت لم تزيل الإعجام، زدت أعجمت ولا لا؟ فهنا اشترطوا هما عندهم عطف البيان، كأنه هذه القاعدة جاية في باب آخر، في باب عطف البيان، لازم يكون أعرف من المتبوع. هنا على الأصل أن المضاف إلى الضمير أقوى من العالم، وش رأيكم؟ صحيحة ولا لا؟ صحيحة. على قول أنها مساوية، صحيحة. على قول أنه أضعف، ما كاش اللي قال أضعف. لكن لو قلت جاء صاحبك زيد، كيف تعرف صاحبك؟ فاعل زيد مستحيل نعت، لأنه جامد. وش تقول؟ عطف بيان بالصفة عليك، تقول عطف بيان. ألا ترى أن زيد على الأصل أضعف من صاحبك؟ ألا ترى؟ فهنا وش نملوا والفاقوا بناء الفروع الأصول. قالك مذهب الأحناف، هو مذهب العلماء قاع، مذهب العلماء قاع، ما لا تفطنوا لهذا المشكل. قالك اسمعوا، من الأول كي تقولوا للناس، كي تخرجوا للناس تقولوا لهم باللي أعرف المعارف والضمير والمضاف إلى المعرفة لو حكم أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فهو في قوة العالم. علاش؟ اسمك عندنا مشكلة جاية معنا، جاء صاحبك زيد، كيف نعربها؟ نعربها لازم نعربها عطف بيان، وعطف بيان لازم يكون أعرف أو مساويا. فهمنا؟ إذن مشكلة على مشكلة، مشكلة على مشكلة. لكن الصواب كما سيأتي معنا إن شاء الله في عطف بيان، أنه لا يشترط أن يكون عطف بيان أعرف من من نعم شنو؟ تعرب بدلا فيش إشكال، لكن هم يتناقشوا الآن هل يجوز تعربها؟ هل يجوز تعربها عطف بيان؟ عرفتوا الأصل ثمرة البحث؟ هنا مناش دوك معرفة الصحيح من غير الصحيح، لكن ثم تعرفوا البحث تاع المساله هذه علاش اثاروها اصلا. اذا نقول اعرف المعارف شو الضمير ثم العالم ثم اسم الموصول ثم اسم الاشاره ثم اسم الموصول ثم المحلى به والمضاف الى احد هؤلاء لا حكم اضيف اليه. اختلفوا في المضاف الى الضمير هل هو اعرف من العالم او مساو له او مساو له. ثمرت المساله في اعراب بعض الامثله هل يجوز اعراب عطف بيان او لا، هل يجوز اعراب الاسم المضاف الى الضمير عطف بيان للعالم او لا. هذه ترونها في يعني الانسان اللي يحب يبحث فيها ترونها مفصله في حاشيه ياسين الفاكهي رحمه الله. ها ياسين الفاكهي عنده حاشيه على قطر النادى ما شاء الله، يعني يبين باللي اصلا القواعد هذه المقرره عندهم ليست صحيحه. فهم تكلم فيها لكن عرفتوا المساله ما يهمناش. يعني الان سياتي معنا ان شاء الله في درس عطف البيان شروط التي ذكرها العلماء هل يشترط فيه ان يكون اعرف من المبين. يلا خلاص انتهينا. قرينا الابيات ولا ما قرينا؟ قرينا الابيات تاع المحلى بأل. اليوم عندنا ان شاء الله تعالى وش عنده؟ إيه لازم تعس روحك. وش قال هو؟ إيه كل كلمه قالها ابن مالك رحمه الله لها وزن. هو ما قالش كما يقولوا كاع الناس المبتدا والخبر. تلاحظوا باللي وش قال؟ الابتداء هذا شافين له يعني، لانه يثير لك المشاكل ابن مالك، يثير لك الانتباه تاعك. امام هذا التبويب كما جرت العاده نقف احيانا عند بعض التبويبات. اسمح حسب الابتداء قوله الابتداء لنا فيه تنبيهات مهمه، او يمكن ان تصل الى خمس تنبيهات. نقف امام اشياء امام هذا التبويب الابتداء. اولا لاحظوا ان ابن مالك رحمه الله انتقل من الحديث عن التراكيب المفرد عن المفردات عن المسائل المفرد مسائل المفردات الى مسائل التراكيب. صح ولا لا؟ من الاول من اللي بدا على وش تحدث؟ تحدث عن الاسم فعل الحرف واشياء مفرده بعدين دخلنا في ماذا؟ دخلنا في علامات الاعراب. علامه الاعراب يعني انت كي تجي تقول المسلمون يرفع بعلامه رفعه الواو، هذا الشيء مفرد صح. بعدين دخلنا في المعرفه والنكره، بحث هذا فين يتعلق بالجمل وبالمفردات. اذا كل المباحث التي رايناها كانت تتعلق بالمفردات. الان بدا رحمه الله بالحديث عن المباحث المتعلقه بالتراكيب المفيده وهي الجمله. اذا هذا مهم جدا، يعني انسان يتصور ابن مالك رحمه الله ما لم ياتي هكذا باشياء مبعثره، اتى عليها بخلاف بعض الكتب الاخرى تحدثك عن علامات الاعراب بعدها يجيب لك نكره والمعرفه بعدها يعاود يروح. لا، هو اتى باشياء مرتبه. والتركيب المفيد هو الجمله المفيده. التركيب المفيد هو الجمله المفيده وما يسمى بالكلام، وهو نوعان: جمله اسميه، جمله. اذا بعد ما تبين المناسبه تاع الحديث تاع ابن مالك على الابتداء تبين تقول والتركيب المفيد هو اما جمله اسميه او جمله فعليه. وكنا قد اطلنا الحديث عن الكلام عن هذين النوعين في باب قواعد او في كتاب شرح كتاب قواعد الاعراب لابن هشام رحمه الله. وتكلمنا هناك ان تعريف الجمله الاسميه هو ما باختلاف الكلام تاع الانسان، اما ان تكون جمله اسميه متكونه من مبتدا وخبر، او من مبتدا وما سد الخبر، أو من اسم إن ولا وخبره وخبرهما. فهم من مبتدأ وخبر، من مبتدأ وخبر، زيد قائم، من مبتدأ وشيء سد مسد الخبر سيأتي، قائم زيد، المبتدأ هو قائم، زيد فاعل سد مسد الخبر سيأتي معنا بالتفصيل، يعني ما انسى ما يتخلف. من اسم إن ولا نافية للجنس نقصد، وخبرهم وخبرهما، هذه شو نسموها؟ إن زيدا قائم، جملة اسمية، لا رجل قائم، جملة اسمية. لاحظ أنه لو قلت هي المتكون مبتدأ وخبر لا يشمل هذين النوعين، مبتدأ وخبر برك، لابد من ذكر هذا. زيد مازالت مسألة رابعة هنا نذكرها، أو من اسم فعل ومرفوعه. من اسم فعل ومرفوعه، لماذا ذكرنا هذا؟ لدرس معنا قواعد اللغة، قلنا بعضهم أراد أن يجعل نوعا ثالثا من الجمل، قال لا جملة اسمية ولا فعلية، علاش أن تكون من اسم فعل ومرفوعه. صح، اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر، هذا احنا عندنا شو؟ جملة اسمية. لكن سبحان الله لو قلت لك الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر عنده الحق هذا جعلها نوعا ثالث، عنده الحق. قلتوا له انتم بالجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر وما من إنا أخواتها، من اسم إنا وأخواتها، والجملة الفعلية ما تكون من فعل ومرفوعه، صح؟ خليته هكذا. جت عنده كلمة هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماض عقيق فاعلهم، أين يجعلها؟ ما راهي متكونة من مبتدأ وخبر وما راهي متكونة من فعل مع مرفوعه. إذا هنا نذكر كما أشار إلى هذا الصبان رحمه الله تعالى في حاشيته، أشار إلى هذا، قال لكم ومنه الجملة الاسمية حتى ينزع لك قاع الإرادات لا يرد عليه شيء. عرفتوا الجملة الاسمية شحال من نوع؟ أربعة أنواع، عشان يهضمها الآن ما يرجعش لورا. كان الجملة الفعلية متكونة من فعل تام أو ناقص ومرفوع، من فعل تام أو ناقص ومرفوعهما، مش يرجع الضمير على الفعل التام أو الناقص، فعل تام أو ناقص، فعل تام كذهب عمرو ناقص كان زيد قائما، كيف نعرف أين تدخل كان زيد قائما؟ إلو كان واحد يقول لك الجملة الفعلية هي متكون فعل وفاعل كان وأخواتها، ما هيش جملة فعلية عنده، لماذا؟ لأنها لم تتكون من فعل وفاعل، تكون من فعل واسمه وخبر. لو قلت تكون من فعل وفاعل يخرج الجملة أن تكون من فعل بني مجهول، ضرب زيد أين تجعلها على هذا التعريف؟ تدخل هنا ولا لا؟ على هذا التعريف من فعل تام أو ناقص ومرفوعهما، الفعل مبني المجهول فعل تام وعنده مرفوع وهو نائب الفاعل، إذا دخلت ولا ما دخلت؟ صح، لي يقول لك الجملة الفعلية تكون من فعل وفاعل، ما لم تدخل عنده الجملة أن تكون من فعل مبني مجهول ونائب، فإذا هذا تعريف دقيق عشان يحفظوه يشدوا. إذا الجملة الإسمية الجملة الفعلية، بعد ما تحدث ابن مالك رحمه الله عن المفردات بدأ يتكلم عن تراكيب المفيدة والتركيب المفيد هو الجملة المفيدة وإما إسمية أو فعلية، هنا تدخل يقول صبان وتدخل في هذا جملة النداء، أراد بعضهم أن يجعلها أيضا نوعا آخر. جملة النداء، جملة النداء بغض النظر عن جواب النداء، بغض النظر عن جواب النداء، نعطيك جملة النداء يا زيد، جواب النداء أقبل، يا زيد أقبل، شحال عندك؟ جملتان، جملة النداء وجملة جواب النداء، يعني هو النداء يحتاج وش حتقول لي؟ أين يا زيد وشنو هذه؟ جملة والية، جملة حرفية، جملة ولية، والو نسبة إلى والو. لاحظت هنا قالت تدخل جملة النداء، لماذا؟ لأن يا وراي ما كتبتهاش، يا نابت مناب أنادي، نابت مناب أنادي، فهم. فمنهم من هنا وش يقول لك؟ الجملة الفعلية ما تكون فعل تام من فعل تام او ناقص، ملفوظ او مقدر، تتقدروا ملفوظ او مقدر تتقدروا. نحو اشير في جملة النداء مثلا، هلا بكرا، قاعد تحفظ هذا الحديث، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، اي نعرب هلا حرف تحضيض، حرف تحضيض مبني على محل محل اعراب، بكرا مفعول به، قد يقول قال مفعول به لتلاعب، لا تلاعب عنده الفعل مفعول تام، تلاعبها تلاعب، صح الفعل هنا راه تزوجت محذوف، هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، لاحظنا اذا الجمله الفعليه ما تكونت من فعل ملفوظ او مقدر، وفي التقدير واسع، اما يكون نحو هل بكرا او جمله النداء وغيرها، اتفقنا؟ بس الانسان من الان لا يرد عليه شيء يقول تنبيه، الفعل اما يكون ملفوظ او ملحوظا، اما يكون ملفوظا او ملحوظا بمعنى انت تقدره، هذا قافش. نعم نعم اعود ايش قلت؟ ان واخواتها بافعال اول شو ومن بعد لا انت تشرح، انت راك تشرح، يا هما يقول لك نابت مناب، منابت مناب ادعو، بدليل انه لا يجوز الجمع بينهم، صح؟ لا ما يجوش تقول انادي يا زيد، ما يجوش تقول ادعو يا زيد، تبانا والكلام واحد، ادعو عبد الله احذف يا عبد الله، صح الكلام واحد، ما يفسدلكش الكلام، ما تسدكش لكم، تقول يا زيد ادخل ادعو، تقول ادعو زيدا، غايه ما فهم انه زيد بوني كلي ناديت سيبويه، ادعو سيبويه، اعطيني اسم مبني، اعطيني اسم مبني على الضم، اسم مبني على الضم، عالم مبني على الضم، ما تجيش مع قاماندو ما بيش اسم مبني على الضم، ايه مش جابوا لنا هذيك العرفسه، ايه هذيك الاسماء عجيبه، تفكر في واحد الاشياء مش في عالم الف ليله وليله، تمام مثلا معليش على بالك الامر هو يسجل، يعني مشكله لو كان نذكر هذا الاسم مشكله حاله له، ايه اي بصح مش مبني على الضم، هذاك راه مبني على السكون، خاطر منتهي بالواو، لا لا مثلا انسان يتصور اسم مبني، اسم مبني، اسم مبني يتصوره مبني على الضم، اعجمي مثلا كما نقولوا مثلا، لا لا اسم عادي يعني هذه الاسماء المعروفه مثلا كارلو ولا ما بيش انا اي شيء يخلص بالضم، انت ناديه ناديه ايه، وادعو مثلا ادعو كارلو مثلا، ادعو كارلو ما يتاثرش يبقى مفعول به، تاثر لك الكلام ما تاثرش الكلام، كلي هكذا قلت ادعو ادعو زيدا، غير ما فلان لما دخلت يا بنيه يا زيد، كلي قلت ادعو زيد، فهم لما تجيب الفعل ينصب، لما تجيب يا يبنى، لما تجيب عبد الله ينصب مع الفعل ولا مع الحرف، يا عبد الله ادعو عبد الله، يا نابت ما ناب الفعل بدليل عدم اجتماعها مع الفعل، بخلاف ان وان، لا ترك ما تقدرش تجيب الفعل هنا، اؤكد زيدا قائم، فهم اؤكد زيدا قائم او اشبه زيدا اسد، لا يمكن، اذا هذا بخلاف بخلاف حرف النداء، حرف النداء بذاته فعل حرف ناب مناب، لذلك بالعكس يعني في الاعراب وش تقول؟ عبد الله انصب، انصب عبد الله باش تنصب بيا بيا منصوب بيا، اذا يا راهي عملت عمل الفعل، لاحظنا اذا في الاعراب يبانك، فانتبهوا تدخل هنا حرف ما كاش ما تدخلش حرف النداء او جمله النداء تدخل في الجمله الفعليه على اصح اقوال العلماء، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، نلاحظ ان ابن مالك رحمه الله عبر بالابتداء، ولم يبقوا لك باقي العلماء أو كأكثر العلماء باب المبتدأ والخبر. وهذه لغرض، الغرض الأول غرض نحوي، والغرض الثاني غرض الثاني غرض كما نقولوا احنا غرض يمكن يكون تدخل كذلك تحت النحو، لكن باعتبار آخر تقول غرض معنوي، غرض نحوي، وغرض في المعنى ليكون أشمل، وإن كان هو داخل تحت النحو، الدروس تاعنا كلها في النحو، لكن هذا غرض نحوي بمعنى العمل، غرض من حيث العمل، غرض من حيث المعنى، غرض من حيث العمل، غرض من حيث المعنى، وكلاهما نحو. أما الغرض من حيث العمل فكأنه أراد أن يشير من الأول أن العامل في المبتدأ والخبر شو؟ هو الابتداء، أراد أن يشير إلى هذا أن العامل هو الابتداء وليس شيء آخر، وهو عامل معنوي. إذن كي قال هو الابتداء كأن الناس تتفطن، وش هذا الابتداء؟ صح لا؟ ما هذا الابتداء؟ هذا هو العامل الأساس، هو الصح، صح ولا لا؟ بخلاف لو قال لك المبتدأ والخبر ما لا يشير إلى أي عامل. الابتداء كأن الناس تفهم أن هناك شيء اسمه الابتداء جاء يفرض نفسه الآن، من قبل ما كناش نسمع به قال الابتداء. الابتداء هو الصح، ولولا الابتداء لما وجد لا مبتداء ولا خبر. الشيء الثاني أن كلمة الابتداء وش تستدعي؟ تستدعي مبتداء، صح ولا لا؟ تستدعي مبتدا، وتستدعي ايضا خبرا، او ما سد الخبر، تستدعي مبتدا او خبرا، وخبرا او مبتدا وسد ما سد الخبر، خاطر ما من كلمه ابتداء الا تستدعي مبتدا، والمبتدا يقتضي خبرا، صح، يقتضي ايضا ما يسد ما سد الخبر، لانه كلمه مبتدا تحتاج إلى خبر وتحتاج إلى ما يسد ما سد الخبر. لو قال لك المبتدأ والخبر اسكت، وش تفهم؟ ليس هناك حالة اسمها مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، ما كاش. إذا كلمة الابتداء جاءت لتشمل المبتدأ وخبره، والمبتدأ الذي سد الذي مع مرفوع سد ما سد الخبر. أعيد المرة الأخيرة، كلمة الابتداء أتى بها للدلالة على أن العامل هو الابتداء، وأتى بها لتشمل المبتدأ وخبره، والمبتدأ مع ما سد الخبر. ولو قال المبتدأ والخبر لما فهمنا هذين الأمرين، ما فهموش هذا الأمر. المبتدأ والخبر الناس كلها تفهم زيد قائم، ما تفهمش قاعد اللي كان حالة اسمها فاعل سد ما سد الخبر. إذن أراد أن يجتنب كلمة الخبر لهذا الغرض، وجاب كلمة الابتداء لأجل الدلالة على المعنى، فجمع بين الأمرين معا، مفهوم؟ أتى بكلمة الابتداء للدلالة على العامل، وحذف الخبر ليشمل ما هو أكثر من الخبر. خاطش حنا واش نعرفوا طول حياتنا؟ المبتدأ واش له؟ لا هو خبر، لا، يجيب لك يقول لك لا، ماش غنقول لك الخبر باش ما تفهمش هذا الشيء. ما نقولكش الخبر باش ما تفهمش كاين غير الخبر، كاين أشياء أخرى المبتدأ يحتاجها. ثالثا، قدم الحديث عن المبتدأ والخبر عن الفاعل، هذا التنبيه الثالث، مع ان كثير من الكتب باش تبدا بالفاعل، وهو قدم المبتدا، قال لك من باب تقديم الجمله الاسميه على الفعليه، قدم الحديث عن الجمله الاسميه على الجمله الفعليه. لماذا؟ شكون اعظم، الجمله الاسميه ولا الفعليه؟ الجمله الاسميه. لماذا؟ لأنه يمكن تصور الكلام من اسمين، من اسمين فقط، يمكن أن يتم الكلام باسمين، محمد قائم، محمد اسم وقائم اسم، لكن لا يمكن أن يتصور أن الكلام يتم بالفعل، مستحيل. الفعل لابد أن يحتاج إلى اسم، والاسم يستغني عن الفعل، فهو أولى وهو أقوى، فقدم الحديث عن الجملة الاسمية. ثم إن الجملة الإسمية نوعان، الجملة نوعان، جملة كبرى وصغرى، جملة كبرى وصغرى. شكون اللي ما يعرفش الجملة الكبرى والصغرى؟ ستأتي معنا في باب الخبر. شوف مثالا، ستأتي معنا في كنت تحط فعل خبر تشوفها سهلة. زيد قائمة، زيد مبتدا وخبر، جملة خلاص تمت الكلام. هذه جملة صغرى، قام زيد، جملة فعلية، جملة صغرى عادي. إذا جملة صغرى قد تكون جملة اسمية، جملة فعلية. زيد أبوه قائم، كيف نعرف زيد مبتدا؟ أبوه جاء، قلت مبتدا ثاني، وقائم خبر ثالث مبتدا ثاني. هذه الجملة هذه الاسمية أبوه قائم خبر لمن؟ مبتدا الأول. إذا شوف عندك جملة كبرى، داخل الجملة عندك كبرى، عندك جملة صغرى. إذا هي الجملة الصغرى هي الجملة التي تقع خبرا للمبتدا، الجملة التي تقع خبرا للمبتدا. قام زيد، أقول لك أنا زيد قام أبوه، زيد مبتدا، قام فعل ماضي، أبوه فاعل. جملة الفعلية هذه خبرت زيد، هذه جملة كبرى، داخل وش كاين؟ جملة صغرى. الجملة الكبرى اسمية وجملة صغرى فعلية. إذا يمكن أن تكون جملة صغرى فعلية واسمية، لكن الجملة الكبرى عمرها ما تكون فعلية، دائما جملة اسمية. فلذلك اعتبروا الجملة الاسمية أقوى وأولى بالتقديم من غيرها. والجملة الاسمية هي التي تتكون من مبتدأ وما مرفوعه، إذا فقدم الذكر الابتداء على غيره. لاحظت علاش ابن مالك بدا بالمبتدا وما بداش بالفاعل ككثير من الكتب؟ كثير من الكتب تقدم الفاعل، هو خالف قال لا، ابدا بما بدا العرب به. تبانا الصفا والمروه، ان شاء الله واضحه هذه. سياتي مزيد تفصيل في الجمل الكبرى والجمل الصغرى ومباحث كثيره، يعني بالك تظنوا باللي واش درستوه التحفه الثانيه في الجمله الصغرى الكبرى، أو الخبر يأتي جملة اسمية خلاص، لا، كاين مسائل مباحث دقيقة باش تشوف العرب كيف كانت تعتني بكلامها، يعني تتعجب تقول هذه المسألة وتعرضوا لها. نعم، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة، سترى أن هذه المسألة من أعجب ما تطرق إليه النحاة في باب المبتدأ والخبر. المبحث الرابع وهو يتعلق بتعريف المبتدأ والخبر في اللغة، لأنه لم يعرفه لا الناظم ولا الشارح، وهو مهم، مبحث مهم يفيدك ويذكرك بأشياء ربما كنت قد أنسيتها. لا، أما الابتداء، المبتدأ، كلمة المبتدأ مأخوذة من الابتداء، وهو الشروع في الشيء، الشروع في الشيء. والمبتدا اسم مفعول ولا اسم فاعل ولا اسم مشبه؟ شو هذا؟ آية اللي يقولوا اسم مفعول يرفع يدهم، اللي يقولوا اسم فاعل يرفع يدهم، واحد ما رفع يده، ما لا حاجة ثالثة. آية تفضل، اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ تفضل هناك، اسم مفعول. اسم مفعول، قاع اسم مفعول، ما كاش واحد يقول اسم فاعل. حبيت نسألك سؤال، الذي ينطلق واش تقول عليه؟ إذا فهو اسم فاعل. مسكين اللي انطلقوا به واش تقول عليه؟ هذا اسم مفعول. دائما مسكين اللي يطيح عليه الفعل واش نسموه؟ اسم مفعول. واللي يقوم بالفعل اسم فاعل، صح ولا لا؟ مثلا نسألك سؤال، الكاتب اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. المكتوب، مكتوب يا وليد، مكتوب اسم مفعول، صح؟ عرفته ولا لا؟ المبتدأ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول خاطش قالوه ولا خاطش لو كان اسم فاعل واش نقولوا؟ المبتدأ. الله يسترك، خلاص اتفقنا. اذا اسم، انا اعترض، احتج دار الشرع، ايه احتج لماذا؟ انا درست ان اسم المفعول لا ياتي من الفعل اللازم، صح؟ هكذا قريت، ما قريناش هكذا، اسم المفعول لا ياتي من الفعل اللازم، الفعل نوعان، إما لازم أو متعد. الفعل لازم الذي ما عندوش مفعول به لا يصل إلى مفعوله بنفسه، إنما يستعين بشيء آخر، يستعين بحرف جر، يستعين بظرف، يستعين بشيء مهم، لا يأتي، لا يصل إلى مفعوله بنفسه. نحو جلس، نحو خرج، دخل، انطلق، لا سارع، تأتي منها قاع اسم فاعل، قاع جالس، خارج، داخل، منطلق، مسارع، لكن لا يأتي منه اسم مفعول. اسم فعل لازم ما يأتيش منه اسم مفعول إلا مقيدا بحرف جر أو ظرف. نكتب هذا المسألة، وهو اسم مفعول من الابتداء، وحقه أن لا يأتي، وحقه أن لا يأتي، كملوا تحفظوا غير تكتبوه أنبكم صح، دار الشرع، دار الشرع من يكتب، وحقه أن لا يأتي من الفعل اللازم إلا مقيدا بحرف جر أو ظرف. فتقول في جلسة مجلوس عليه، هذا الكرسي مجلوس عليه، إنسان انطلق به، وش تقول؟ الذي انطلق هو منطلق، والذي انطلق به وش تقول؟ منطلق به، صح ولا لا؟ إذن هذه قاعدة. طلع مثال ظرف، مجلوس عنده، جلسنا عند زيد، مجلوس عنده، زيد مجلوس عنده، ما تقولش زيد مجلوس، زيد مجلوس، زيد مجلوس عنده، وكرسيه مجلوس عليه، مفهوم؟ إذن لا يأتي اسم مفعول من اللازم إلا مقيدا بحرف جر أو ظرف. فتلاحظون أن المبتدأ اسم مفعول أتى من فعل لازم وهو غير مقيد لا بحرف جر ولا بظرف. هذا مما تولد في لغة العرب، هو ما يسمى بالحذف والإيصال، بالحذف والإيصال. إيش معنى تحذف؟ تحذف حرف الجر من الفعل، تحذف حرف الجر أو الظرف من الفعل، تحذف وتوصل، تجعل ذلك الفعل يصل إلى مفعوله بنفسه، ما نسميه اليوم في النحو شنو؟ بنزع الحرف الخافض، نحذف الحرف الجر هذاك نحذفه. واختار موسى قومه، مفروض واختار موسى من قومه، تبهنا، هذا يسموه ماذا؟ الحذف والإيصال. ماذا حذفت؟ حرف الجر أو الظرف. ماذا أوصلت؟ الفعل جعلناه يصل إلى المفعول نتاعه. بالله عليكم لدرس معنا، أليس هذا سماعيا؟ حذف حرف الجر سماعي، إلا مع أن وأن، تبعنا، إلا مع أن وأن فهو مضطرد، كما قال ابن مالك رحمه الله: وعد لازما بحرف جر فإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، شوف سبحان، نقلا سماعا، وفي أن وأن يضطرد، في أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. جاءتي معنا باللي من المتفق عليه عند النحاة أن حذف حرف الجر لا يجوز إلا سماعا، وأين يضطرد؟ مع أن وأن. فهنا المفروض ما نقولش مبتدأ، وش نقول؟ المبتدأ به. اشتركنا في أشياء أنا وياك، هذا الحرف اشترك فيه الفعل والحرف والاسم، فهذا الحرف من الحروف، من الحروف مشتركة، قالكم تقولوها سبحان الله، مشتركة، المفروض اشترك بماذا يتعدى؟ بفي، وش تقول؟ هذا حرف مشترك فيه، وهذا اسم مبتدأ به، وهذا رجل منطلق به. لاحظوا باللي حذف وإيصال راه سمعناه في مشتركة وسمعناه في مبتدأ. إذا هذا من الأشياء المولدة التي لم تخضع للقواعد تاع العرب، لأنه المعروف أنه لابد من حذف حرف الجر سماعا، فكثرة الاستعمال ربما جعلتهم يحذفون حرف الجر. حتى اليوم سبحان الله إذا سمعنا المبتدأ وش نفهم؟ مبتدأ به، المبتدأ مبتدأ به، ما نفهموش قابل المبتدأ فيه والمبتدأ لأجله، مبتدأ به. عرفنا شو معنى الابتداء. الابتداء اسم مفعول من ابتدى، ابتدى ابتداء بمعنى شرع في الشيء، وهو اسم مفعول من من ابتدأ، وحقه أن لا يأتي منه إلا مقيدا حرف جر أو ظرف، لكنهم حذفوا ذلك على طريقة الحذف والإيصال، وهي أمر مولد لم يكن معهودا عند العرب. هذا في تعريف الابتداء. نعم، تعريف مبتدأ. لأن النكتة البلاغية في مأتيا تعرفها. إيه، في نكتة بلاغية في مأتيا، إنه كان وعده مأتيا، كاين. وأين النكتة في المبتدأ حتى نجعله اسم فاعل؟ لاحظ كل حاجة بنكتة، يعني لا يخرج الشيء إلى غيره إلا لنكتة. في قول عز وجل إنه كان وعده مأتيا، يعني تحقق الوقوع، صرت أنت الذي تأتيه، ما قالش إنه كان وعده آتيا. أما في مبتدأ ما في حتى نكتة بلاغية، لكن هذا وش قلت لك، علاش ما تطرقتش المسألة هذه المشتركة يعني فيها إنه كان وعده مأتيا، أمر جار عليه، حتى أنت، حتى أنت متحدث، حتى أنت تستعمله، تحذف حرف الجر إذا أتيت باسم المفعول. صح. أين نحن؟ تعريف الخبر. إذن الخبر، الخبر اسم جنس، ما هوش مصدر ولا شيء، اسم جنس. وأطلقوه على المصدر أيضا، يعني الأصل هو أنه اسم جنس الخبر، ثم أطلقوه على المصدر، صار الخبر. اليوم كي تسمع الخبر هو العملية الإخبار، لا لا، لكن هو في الأصل هو ذلك الشيء الذي أخبروك به، إذن هو اسم جنس في الأصل. صاروا يطلقون على الإخبار، صاروا يطلقون على الإخبار. والخبر في اللغة مأخوذ من الخبار، وهي الأرض الرخو، أرض رخو تثير الغبار إذا قرعها الحافر، يعني كان أرض رخو يعني فيها رمل فيها تراب، ما قلتلكش أرض صلبة يعني حجارة صلبة تمشي ما تحت غبار. أرض رخو بمعنى أرض تثير الغبار، متى؟ إذا قرعها الحافر تاع الإبل أو الحصان أو غيره. وأطلق هذا اللفظ أو هذا الاسم على النبأ، على النبأ لأنه يثير فائدة في الذهن، يثير فائدة في الذهن، كما قرع الحافر الأرض طلع الغبار، يجيك الخبر هنا يطلع لك الغبار أيضا، خاصة إذا كان خبر من شنية. يلا، إذا فهمنا لماذا سمي الخبر. هذا عند مصطلح النحاة، أما مصطلح العلماء الآخرين، مصطلح النحو اللغة، مصطلح اللغة، أما العلماء استعملوه بحسب فنهم. فمثلا المحدثون يسمونه شيء، والبلاغيون يسمونه شيء آخر. البلاغيون شو الخبر عندهم؟ ما يقابل الإنشاء، يحتمل الصدق والكذب لذاته. عند المحدثين لا، الخبر هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير، وبعضهم يقيد. هذه استعمال أهل الخراسان وغيرها، يسمون الخبر مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا المحدثين إذا قالوا الخبر فيقيدون، يقول في الخبر المرفوع، في الخبر الموقوف، في الخبر المقطوع، فهناك تقييدات. عند البلاغيين قلنا معنى آخر، عند النحويين عندهم أيضا معنى آخر. انتبهنا؟ سيأتي. خلاص مازال ما عرفناش المبتدأ اصطلاحا، فلن نعرف الخبر اصطلاحا. المبحث الخامس، تعريف المبتدأ اصطلاحا. مبتدأ اصطلاحا هو، انتبهوا اكتبوا هذه الجملة، اكتبوا قبل هذا شو اسمه، شو الجملة، هذا الحصر، بعدين نبدأ نعرف كل واحدة واحدة. المبتدأ في النحو في اصطلاح له ثلاث أنواع. المبتدأ في النحو ثلاثة أنواع. أولا مبتدأ له خبر، ثانيا مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخمر، ثم وثالثا مبتدأ له حال سدت ما سد الخمر. أعيد، المبتدأ عند النحاة ثلاث أنواع: مبتدأ له خبر، مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر، والثالث مبتدأ له حال سدت ما سد الخمر. فهمنا؟ صح. نبدأ بالأول، المبتدأ الذي له خبر هو الاسم الصريح أو شبهه، الاسم الصريح أو شبهه أو العاري، العاري عن العوامل اللفظية أو شبهه، المسند إليه خبره، المسند إليه خبره. شحال عندكم من قيد هنا؟ عندكم بزاف: اسم الصريح أو شبهه، العاري عن العوامل اللفظية أو شبهه، مسند إليه خبر. نبدأ بكلمة الاسم. أما الاسم فالصحيح أن المبتدأ لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة، بل يكون اسما. والذين قالوا بأنه يمكن أن يكون جملة هم البلاغيون. البلاغيون هذا اصطلاحهم الخاص كي تدرس الإسناد، المسند إليه احنا عندنا في النحو شنو؟ لا يكون إلا اسما. أما البلاغيون فيقولون المسند إليه يمكن أن يكون جملة. أعطونا أمثلة أيها البلاغيون. قالوا نحو قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تنجي صاحبها من النار. أخش كان نقول كلمة التوحيد يمكن نجعل كلمة التوحيد هي المبتدأ ولا إله إلا الله هي الخبر، لكن أفضل هذا لا إله إلا الله تنجي صاحبها من النار. بالضرورة لا إله إلا الله عندهم رأي مبتدأ، لا إله إلا الله. فهمنا يعني وجه الله. وأيضا أتوا بما يعرف بقول من المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هم رواه بتسمع. الإشكال في تسمع وليس في تسمع. لماذا؟ لأنه تسمع عادي فعل مضارع منصوب بأن جواز محذوفة مقدرة، هذا الحذف شاذ سيأتي معنا في النواصب في الجزء الثاني. لا يجوز حذف أن، لا يجوز حذف أن إلا في المواضع اللي درسناها في النحو، تحذف تضمر بعد لام كي، تضمر بعد لام جحو، تضمر بعد حتى، تضمر بعد الواو أو الفاء سببية، تضمر في غير ذلك لا يجوز إضمارها، الديار رسمي يعني لا يجوز إضمار حذفها. هذا تسمع بالمعيدي، أقول لك هذا مثل عربي، تسمع بالمعيدي في المضارع نصب شذوذا بأن محذوفة شذوذا، المفروض لا تحذف إلا في المواضع المذكورة. ومعنى هذا المثل يضرب لمن تعظمه وأنت تسمع أخباره حتى إذا رأيت سقط من عينك، يعني كأن صح يعني تسمع بهم أفضل، تسمع بهم أفضل يعني لو قربت منهم لكرهتهم، لو قربت منهم تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وهذا واقع ولا لا؟ واقع، تسمع بإنسان حتى إذا رأيته يعني تقول هذا هو لي صح ولا لا؟ هذا هو تسمع به صح، كنت تقول ما يفهمهاش تسمع بالمعيدي، والله كاين ناس ما يفهموها، كاين ناس ما يفهموهاش تسمع بالمعيدي خير من تراه. منها ما يروى عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يروى انه لقي يعني جعلوا له موعدا مع شخص فعرفوه به فقال له تسمع بالمعيدي خير من تراه، قال الله يجزيك الخير يعني شكره يعني بارك الله عندك شو ما قال له صح، كش ما عندك شو ما قال له يعني كاين ثاني ما يفهموهاش. يعني مرة التقينا انسانا احنا في الاطار هكذا في ولا قطار مهمة، ف يقول انت فلان، نعم انا فلان، فقال سمعنا بك اسما، سمعنا بك اسما ولم نرك رسما. انا بدا يقول انا دوك تشوفني، قلت تسمع بالمعيدي خير من ان تراه، ما شاء الله ان شاء الله يجزيك الخير، هذه شهادة اعتز بها. شو دي شهادة اعتز بها؟ هذه ماشي ليك، هذه شوف المهم رانا عايشين في بيئة افضل ما تتكلمش هذا. قالت كنت تكلم هكذا مشكلة، كنت تقول ذاك أو كتفوك نفخ، سبحان الله وقت عارف بلي ولدي مات. يعني يمكن يفهم أشياء، يعني الأفضل أهضر بالدرجة أفضل، يعني الدرجة أحيانا منيحة. قال متشرفين عادي، علاش تقول تسمع عدد ما يدي خير من ثارة؟ تسمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة شذوذا، منيحة هذه شذوذا، مش منهاش هذه في النحو، كان وجوبا كان جوازا كان شذوذا. والفعل المستتر وجوبا تقديره انت بالمعيدي جام جرم متعلق بتسمع خير، قعد خير خير. انا نقول لك خبر، علاش؟ لان ان هذيك المضمره مع الفعل المضارع في تاويل مصدر مبتدا، يعني سماعك بالمعيدي خير خبر، من ان ترى من حرف جر، ان تراه ان وما بعد فعل المصدر مجرور بمن، اي سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك له او رؤيتك اياه. ايه ومن بعد هذه ما فيهاش اشكال، علاش؟ هنا المبتدا راهوش جمله، يكتب عليك ما هو جمله، راهو اسم غايه ما فيها مؤول. هنا تسمع بالمعيدي خير من ان تراه. هذه الروايه يضعفها النحات، يضعفها النحات هذه الروايه يحكم عليها بانها اشد من الاولى، فلا عبره. ماشي على جالها نروح نقول بالمبتدا يمكن يكون جمله. يجي واحد اخر ايه ما تهربناش من لا اله الا الله تنجي صاحبا، ما احد تهرب منها يعني، صح ولا؟ لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، فاين الهرب؟ في الجواب انك تعرب لا اله الا الله اعرابها العادي، لا نافيه للجنس، اله اسمها مبني على الفتح لا محل في محل نصب، لا اله والا حرف ذات حصر، الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. خلاص عرفت لا اله الا الله. اذا هذه الجمله لا اله الا الله محكيه بالقول مفعول به، محكيه بالقول مفعول به لقول محذوف، تقدير الكلام قول لا اله الا الله ينجي صاحبه من النار، او كلمه لا اله الا الله تنجي صاحبه من النار. افضل تقول قول لا اله الا الله تنجي صاحبه من النار. ايوا الشرع حذفنا المضاف، غايتنا في الامر حذفنا كلمة قول، حذفنا كلمة القول، فلما حذفنا كلمة القول ظهر لنا في الظاهر هكذا يبدو لنا ان لا اله الا الله هي ليست كذلك. اذا لا اله الا الله تنجي صاحبنا، اما ان تجعلها محكية بالقول مفعول به، او تجعلها جملة في محل جر مضاف اليه لكلمة، تقدير الكلام كلمة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله تنجي صاحبها من النار. مفهوم؟ اتفقنا؟ يعني لا بد من التأويل، مبتدأ يأتي جملة، لا بد أن يكون اسما، واسم صريح، اسم صريح وهو الذي ليس بمؤول، ليس بشبه الصريح، اسم عادي تشوف وتعرف أنه اسم، زيد، عمرو، مكتبة، شمس، قمر، الذهب اسم، قلنا اسم الصريح. لو كان قلنا اسم الصريح لا يدخل تسمع بالمعيد، ما يدخلش تسمع، ما يدخلش كثير مبتدأات، قلنا ما لا أو شبهه، ماذا نقصد بشبهه؟ أي المؤول بالصريح، والحمد لله احنا درسنا المؤول بالصريح بالتفصيل. شبهه اي شبه الاسم الصريح، شبه الاسم الصريح، الضمير يعود على الاسم الصريح، شبه الاسم الصريح ما هو؟ هو ما تكون من حرف مصدري وما بعده، تكون من حرف مصدري وما بعده، أحرف المصدرية شحال عندنا؟ تفضل. خطأ. ستة. أحرف مصدرية، ما قلتلكش أحرف المصدرية تكون مبتدأ. أحرف مصدرية؟ ستة، أعطيهم لي. أبدأ بلي تشابه أن، أن، ما، لو، كي، وهمزة، همزة التسوية، تذكرهم جيدا. ستة، شفناها بالتفصيل، إعرابها بالتفصيل، كيف يؤول المصدر، ما خلينا ولاش. شفنا كيف يؤول المصدر، من أن تروح للفعل تاعها، من أن تروح الخبر تاعها إذا كان مشتقا أو جملة، إذا ما كانش مشتقا أو جملة تروح الكون، إذا كان منفي تروح العدم، يعني ما خلينا ولاش. لو ضابطها تسبق بود، همزة التسوية ضابطها تسبق بسواء، كي ضابطها تسبق باللام لفظا او تقديرا، يعني ما تركنا شيئا. تحكم من هذوك الستة، هذوك اربعة، حط ان، ان وهمزة التسوية، وما، ان وان وهمزة التسوية وما، يمكن ان تكون هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ، ان مع ما بعدها تخلطهم يخرج لك مبتدأ، أن واسمها وخبرها تخلطهم يخرج لك مبتدأ، همزة التسوية مع ما دخلت عليه تخلطهم مبتدأ، وما وما بعدها مبتدأ. نعطيهم أمثلة على أن، وأن تصبروا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. نعرب أن تعفوا أقرب للتقوى. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تعفوا مضارع منصوب بأن وعلمت به حذف النون، الواو فاعلها، أن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مرفوع، تعفو، عفوكم أقرب للتقوى، أقرب خبر للتقوى جار مجرور متعلق بأقرب، وأن تصوموا كيف كيف، هذا فيما يخص أن، فيما يخص أن. وهذا سينبني عليه أشياء، ما دام اعتقدت أن المبتدأ يمكن أن يكون مؤول من أن وما بعدها، يعني هذا أنه سيكون اسما لكان، اسما لكان وأخواته، من نحو ليس، ليس البر أن تولوا وجوه، بزاف يقول لك علاش ليس البر، علاش ما قالش ليس البر، يقول لك البر هو خبرها، وأن تولوا اسم ليس مؤخر، ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، فهم؟ هذا ينبني عليه شيء، أن لا تكون هي وما بعدها مبتدأ إلا إذا أخرت، أن لا تكون هي وما بعدها مبتدأ إلا إذا أخرت، لماذا؟ لأنه لا يمكن الابتداء بأن، لا يمكن، يجب كسر همزة إن في الابتداء، تقول إن زيدا قائم، ما يجوش تقول أن زيد قائم. أعطونا أمثلة، قال عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة، لاحظ، ومن آياته أنك ترى، يلا شوف جيدا، من آياته جار مجرور تعلق بمحذوف خبر، يعني أنك ترى من آياته، أن حرف نصب وتوكيد، والكاف اسمها، ترى فعل مضارع مرفوع من رفعه الضمه المقدر على الالف منع من ظهورها التعذر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت، جمله ترى خبر تعمل تاع ان، الان ان واسمها وخبرها كاع، ان واسمها وخبرها تحكمهم كاع مهما طالت الخبر، ان شاء الله تكون صفحتين، احكمهم كاع، رجعهم شوف مبتدا، ومن اياته رؤيتك، لانه احنا شفنا الخبر من اين ياتي، يأتي المصدر منين يأتي، يأتي من خبر أن، ومن آياته رؤيتك، رؤيتك الأرض هامدة، إذن أن واسم الخبر يمكن أن تأتي مبتدأ لكن بشرط أن تتأخر، يعني همزة التسوية سهلة، دائما همزة التسوية وما بعدها دائما مبتدأ، دائما تكسرش راسك، ما عندهاش شيء آخر، تبان، سواء علي أقمت أم لم تقم، أعرف، سواء دائما، سواء خبر مقدم، دائما سواء، دائما خبر مقدم، سواء علي جار مجرور تعلق بسواء، جار مجرور متعلق بسواء، أنا كيف يتعلق بسواء وهو ليس فعلا ولا وصفا؟ وصف اسم فاعل سواء، اسم فعول صيغة مشبهة، اسم تفضيل، واش متعلق بماذا؟ دوك تجيب لي لابسها كاع اخرى متعلق بالنافذة. تفضل هناك. من قال الله اعلم فقد علم، لكن بدي اياك تصيب لي الجواب هناك. تفضل. واش ما حبش قول الله اعلم. جيدة هذيك. هذا سمعت هذا ولا تعلق بالعطاس؟ تفضل خالد. ايه متأول متعلق بسواء كما قلت، متعلق بسواء غاية ما في الامر ان سواء مؤول بمشتق مستو، مش هذا هو مستو عندي انا قيامك وعدم قيامك، صح؟ اذا متعلق بسواء لانه مؤول بمشتق. اقمت الهمزة تسوية قمت فعل الماضي والتاء فاعل، همزة تسوية ما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، تقدير الكلام سواء علي قيامك أم حرف عطف لم تقم، حرفنا في الجزم قد تقوم في المضارع الجنبي مع جميع السكون فاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، همزة تسوية ما بعدها في تأويل مصدر معطوف على المبتدأ الآخر، دائما هكذا دائما وأبدا. ما أعطوني ما في كاس ولا في أي شيء خمسكم عسل. يلا ما وما بعدها في مصدر مبتدأ. أعطني آية أعطني حديث أعطني بيت من الشعر. يلا ما طبعا في كلامي لكن أقول ما تقول حسنا، ما مصدرية تقول مضارع مرفوع ترفع الضمة والفاعل أنت، ما وما بعدها افتح المصدر مبتدأ حسن خبر قولك حسن. ما هذه سهلة بزاف، جيب اسم موصول وخليها تنوب تقول ما مصدرية عادي خاتي تشابه بزاف، ما تفعله طيب، ولكن هنا أفضل تجعل ما اسم موصول لوجود الضمير أفضل، لكن يجوز تفعله طيب. عرفنا شو مبتدأ ماشي بالضرورة يكون اسم صريح، يمكن يكون أن زائد الفعل الذي بعدها، يمكن يكون أن زائد اسمها وخبرها، يمكن يكون همزة تسوية زائد ما بعدها، يمكن يكون ما زائد ما بعدها، مفهوم إن شاء الله؟ إذا المبتدأ مش بالضرورة يكون اسم صريح، قلنا اسم الصريح أو شبهه العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية كاين يعبر بالمجرد عن العوامل اللفظية، فالمبتدأ لا يعمل فيه إلا عامل معنوي واحد وهو الابتداء. المبتدأ تقول لا يعمل فيه إلا الابتداء، لا يعمل فيه عامل لفظي، فخرج بهذا واش خرج شو اسمه الفاعل، خرج اسم كان، خرج اسم إن، لا يعتبر مبتدأ اسم إن. لماذا؟ لأنه أثر فيه عامل لفظي وهو إن، لا يعتبر كان زيد قائما، زيد لا يعتبر مبتدأ، لماذا؟ أثر فيه كان، أي شيء أثر في عامل لفظي لا يسمى مبتدأ. إذا المبتدأ ما هو الشيء الذي عمل فيه الابتداء؟ أين هو الابتداء في جملتك؟ زيد قائم أين هو؟ هل تراه؟ لا يرى، شيء معنوي، فهم؟ إذا قولنا العاري عن العامل اللفظي مخرج لاسم كان واسم إن وغير ذلك، فيبقى العامل على الصحيح شو هو؟ الابتداء وليس هو الخبر، لأنه بعض سترون المسألة كيف طرح ابن عقيل وأطال في طرحها وشرحها ثم قال ولا ينبني على المسألة عمل، هو طول فيها على كل أعمال الخلق قال ولا ينبني عليها طائل، لا طائل تحتها قال. إذن الصحيح أن المبتدأ الذي عمل فيه هو الابتداء، الشيء المعنوي هذا هو اللي خلاه يعمل فيه، وهذا كنا قد بيناه والحمد لله في المجالس الأولى حيث قلنا كل العوامل لفظية إلا عاملين اثنين، الابتداء في المبتدأ والتجرد من الناصب والجازم في المضارع المرفوع، صح؟ الحمد لله. إذن المبتدأ ما يسبقه حتى عامل لفظي، نعم ما يسبقه حتى عامل لفظي، أعيد المبتدأ ما يسبقه حتى عامل لفظي، اش اشكال حزنان، راك حزين على المبتدا، ما يتسبقوا حتى عامل لفظي يا اخي. قال لي هذا يعني انسان ينتظر في هذا البيت، يقول نعم يعني الله اصيب بالكم. اذا اعيد واكرر لكي ازيدك حزنا على حزن، ان المبتدا لا يسبقه اي عامل لفظي. جاءوا جماعه دخلوا فقالوا اعترض، كيف؟ قال لك انظر الى قوله عز وجل، هل من خالق غير الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قال لك نحتج بالكتاب والسنه، قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، رب كاسيه في الدنيا عارية يوم القيامة. قالوا انظر، هل من خالق غير الله؟ خالق كيف تعربها؟ نوط هذا لأنه المقام يناسبه حزين. قال مبتدأ، مبتدأ ألم يسبقه؟ قلت له لا. هل لا تعمل؟ هل تعمل؟ إذا كان يقول لك هل زيد قائم، كيف تعرف زيد؟ مبتدا ام سبقه حرف ام بعد؟ احنا المهم ما تسبقوش عامل. قال لي من؟ قل لي تاني ما تعملش. تعمل، من خالق، ومع ذلك خالق راهي مبتدا. فقلت يا اخي لو اتممت الكلام لما سالت هذا السؤال، وكان كملت التعريف ما تستعجلش. كاين بزاف ناس يستعجل، ما يخليكش تكمل الدرس ويكتب لك سؤال، اصبر حتى ينتهي الدرس واكتب السؤال تاعك، ربما الذي ستسأل عنه سيجاب عنه، ضيعنا الوقت. هذا الأخ يدخل، لأن علاش من وجودها كعدمها؟ تفضل أقرأ. هل خالق غير الله؟ غاية ما في الأمر أردنا التوكيد، أردنا التوكيد، زيادة الاستغراق، استغراق النفي. هل من خالق غير الله؟ فدخول من جاء لماذا؟ التوكيد، جاء شيء زائد يزيدنا توكيدا. فقلنا هل من حرف جر زائد خالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما، غير خبر مضاف الله. أعيد، من خالق، من حرف جر زائد خالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما، أو تحب تقول مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على آخره مانع من ظهورها، اشتغال المحل بحرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يمكن لك لك الوجهان، لكن أنا اخترت لك المذهب السهل، مجرور أفضل أرفعه. إذن يا أخي هل تفضل ناصر، هل خالق عرى وتجرد من العامل اللفظي؟ الجواب لا، لكنه يشبه الذي تجرد من العامل، يشبهه كثيرا يعني كلها. لذلك قلنا المبتدأ ما هو؟ والاسم الصالح او شبهه، العاري عن العوام اللفظية او شبه العاري عن العوام اللفظية او شبه، اذا شبهه تعود هنا علما، هل شبه العاري عن العوام اللفظية، ونقصد به المبتدأ الذي دخل عليه حرف جر زائد او شبيه بالزائد. اعيد، اكتب قبل هذا، اكتب قبل هذا، اذا اكتبه شبهه الثانية مش الأولى، شبهه العاري عن العوامل اللفظية أو شبهه، نقصد بشبهه، نقصد به المبتدأ الذي دخل عليه حرف جر زائد كمن، أو شبيه بالزائد كرب، ولعل على لغة، ولعل على لغة عقيل، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. إذا أعيد، وين كنت؟ نقصد به المبتدأ الذي دخل عليه حرف جر زائد أو شبيه زائد، زائد مثل من، وشبيه زائد نحو رب، فهو وإن تأثر في اللفظ، وإن تأثر في اللفظ بعامل، لكن حكمه باق على أنه مبتدأ، إذ حذف الجر حرف الجر وذكره سيا. إذن هذا قيد اسم قيد إدخالي ولا إدخالي ولا إخراجي؟ إخراجي، أخرجنا الفعل، أخرجنا ساعد. صريح قيد إدخالي ولا إخراجي؟ إدخالي. ماذا؟ خفنا، الناس ما تعرفش بزاف بعض المبتدأات، قلنا ما تدخلوا الدخل. كان أشياء خرجناها، شوف جينا دخلنا الدار مبتدأ اسم، خرجنا الفعل، خرج أنت، خرج الحرف، خرج الجملة. وكان أحد المبتدأات راه برا، قلنا نروح، قلت اسم صريح، قلنا لا مو بالصريح. زدنا دخلنا المبتدأ الذي يتكون من ما وأن وإن وإن وإن وأن وأن وأن. بعدين العاري عن الوظيفية وشنو؟ قيد إخراجي، أخرجنا به فاعل، أخرجنا اسم كان، أخرجنا. بعدها خفنا، شو كي قلنا ما يسمعوا، جميع واحد تأثر بعامل لفظي، يلا جميع واحد تأثر بعامل لفظي يخرج، خرجوا قاع اسم كان، قاع حزنا كما الآخر، حزنان قاع الفاعل وكذا. زاد خرج شكون؟ كاشيتين وخالقين، خرجوا قاع المبتدأت اللي تأثرت بها. قلنا لا لا انتم أرواح تأثرنا بها، لا لا انتم تأثركم هذا لم يضركم، لأنه نقدروا نحوهم شيء زايد يعني. طيب أنا إذا قيد هذا إدخالي أو شبهه، اتفقنا إن شاء الله مفهوم. تفضل هنا وشنو؟ مش حبيت تسأل، أنا أعطيك نصيحة، السؤال لغير له مذلة. يرفع صوتك، ما تكملش الجملة، ما تكملش الجملة. احنا حبسنا هنا، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ اجب خلاص تم الكلام. هذا شيء اخر، هذا هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هنا تولي شيء اخر، اما تجعل غير الله تجعلها نعت، نعت لخالق وغير، والغير نكرة، وضيفت الى معرفة بقات نكرة تبقى نعت صح. ويرزقكم هو الخبر، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قلت لا، ليس هناك خالق يرزقون، فهم اتفقنا. اذا بحسب الكلام الذي تريده. اعرب لي رب، هي الوقت، رب كاسية في الدنيا، رب حرف جر شبيه بالزائد، كاسية مبتدا مرفوع لفظ حكما مجرور لفظا، في الدنيا جاء مجرور متعلق بكاسية، عارية خبر يوم القيامة ظرف متعلق بعارية، مضاف قيامتي مضاف إليه، شبيه بالزائد. هذا على اسمه شبيه بالزائد، يمكن الاستغناء عنه من ناحية ولا يمكن الاستغناء عنه من ناحية، يمكن الاستغناء عنه من ناحية ليتم الكلام، كاسية في الدنيا عارية صح. معنى أردنا التكثير، أردنا التكثير وليس التقليل. كم من كاسية في الدنيا عارية، هذا التكثير راح لو كان نحو، فاسمه شبيه بالزائد. بخلاف التوكيد، التوكيد شيء زائد، شيء شبيه بالزائد، شيء زائد تحب تأكد. فالمسند إليه خبره، هذا قيد أيضا كما يقولوا إدخالي وإخراج من جهة. إدخالي لي معنى المبتدأ أنه اسم أو بصريح، لكن يحتاج إلى خبر يتم به الكلام. وإخراجي ليخرج النوع الثاني والثالث اللي عندكم، النوع الثاني والثالث، لأن النوع الثاني يحتاج إلى مرفوع سد مسد الخبر، النوع الثالث يحتاج إلى حال سد مسد الخبر، والمبتدأ يحتاج إلى الأول، هذا يحتاج إلى خبر، يحتاج إلى خبر يتم به الكلام. فنقول المسند إليه خبره، نكتشف منه فائدة أيضا، وهو متى أشكل عليك، متى أشكل عليك أي اللفظين هو مبتدأ، فانظر إلى الإسناد، فانظر إلى الإسناد. بزاف هذا يشكل على الناس، متى أشكل عليك؟ مثلا أقول لك قائم زيد، يجي واحد يقول قائم مبتدأ زيد خبر، أقول لك والله هذا كلام ضعيف. لماذا؟ لأنك أنت تسند القيام لزيد ولا تسند زيد للقيام؟ هذا الحق، تسند القيام لزيد، المسند إليه أين؟ زيد. إذن هاو المبتدأ، إذن فهذا قيد كما نقول توضيحي، إدخالي، إخراجي، توضيحي، زي يوضح لك أشياء بأن المبتدأ من صفاته أنه مسند إليه وليس مسندا. المسند هو الخبر، المسند هو الخبر، والخبر سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه في المجلس السابق. قال ابن مالك مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا ما زال ما بدأ شيء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.